رحمه الله وسلم الرب بسم الله الرحيم فالنظم رحمه الله وسلم ربك التوفيق فيها وسلم ربك التوفيق فيها يعني واسأل ربك في هذه الدنيا التوفيق في الدنيا والآخرة سأله التوفيق وأخلص في السؤال إذا دعوت يعني كن مخلصا لله مبتهلا متضرعا مناديا له بقلب خالص له لا تريد بذلك لا رياء ولا سمعة وليس قلبك غافلا عن دعاء فهو سبحانه لا يقول الدعاء من قلب غافل قال ونادي إذا سجدت له اعترافا كما ناداه يونس بن متى كما ناداه نوح بن متى ونادي ربك إذا سجدت له وإذا سجدت له ادع ربك مثل ما ناداه يونس بن متى مثل ما ناداه يونس عليه السلام كما ناداه ذنون بن متى ذنون بن متى هو يونس فناده بالإخلاص يونس متى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فناداه بالتوحيد والتضرع والمسكنة له سبحانه قال واقرع بابه دوما عساه أن يفتح بابه لك إن قرعته يعني أكثر من الدعاء فالدعاء يقرع الباب فإذا أكثرت من قرع الباب فإنه سبحانه حري سيفتح بابه لك إن قرعت فإنه سبحانه حري أن يفتح لك الباب إن قرعته فهو جل وعلا كريم وغني وحميد وودود ولطيف ورحيم سبحانه وتعالى وذو ود فواجب عليك أن تكثر من الدعاء وأن لا تمل ولا تيأس ولا تتضجر ولا تسأم من عدم استجابة الدعوة بل أكثر وأكثر وأكثر فهو سبحانه يسمع كل دعوة تدعوها ولا تعلم ما الحكمة التي يؤخرها الله عز وجل في استجابة دعائك له فقد يصرف عنك شرورا عظيمة ما تخطر لك في بال أو يدخر لك في الآخرة أو يعطيك مثلها فأنت استمر على الدعاء لا تتوقف عن الدعاء حتى ولو لم تنل مطلوبك ولو سنوات وأيقن بأن كل دعوة دعوتها بأنه سبحانه يسمعها ولم يعطيك من ولم يحرمك لما دعوته من عدم قدرة أو غنى لا وإنما حرمك بالحكمة أنت ما تعلمها فالذي حرمك هو الرحيم والذي حرمك هو الودود والذي حرمك هو اللطيف والذي حرمك هو الكريم فأنت ادعو وأحسن الظن بالله وداوم عليه قرع الباب حتى يفتح لك ولا تيأس من ذلك صلى الله وسلم على نبينا